حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن نعم الله جل وعلا علينا كثيرة، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن من أعظم النعم التي وفق الله جل وعلا لها أهل السنة واجتباهم واصطفاهم واختارهم وأكرمهم ربهم جل في علاه، نعمة عظيمة الله لا تساويها الدنيا وما فيها. هذه النعمة عباد الله مذكورة في قول الله جل في علاه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه يا معاشر أهل السنة نعمة عظيمة ومنة جليلة من رب العالمين جل جلاله عليكم يا معاشر أهل السنة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان. ويدخل في الإيمان جميع شعبه، جميع شعبه، فإنها داخلة في الإيمان. ولهذا ربنا جل وعلا اكتفى بذكره، اكتفى بذكره: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. والإيمان عباد الله مبناه على العلم، فربنا جل وعلا حبب إليكم العلم، وما حضوركم هذا ولقاؤكم هذا واجتماعكم هذا وبذلكم من أموالكم وأوقاتكم وهكذا تحملكم للمشاق والمصاعب، نعم، وقطع المسافات الطويلة، كل ذلك إنما هو الثمرة من ثمار محبة العلم ومحبة الإيمان وشعب الإيمان. فاحمدوا ربكم واشكروا مولاكم على أن حبب إليكم الإيمان وزاد فضلا عليكم وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم، فإن الشيء المحبوب للنفس، نعم، لا يتناجل عنه صاحبه أبدا. إذا أحب شيئا ثبت عليه، ثبت عليه وهكذا لا يفرط فيه أبدا ولا يتبدل به أمرا من أمور الدنيا ومن حطامها الثاني أبدا، وإنما يثبت عليه حتى يلقى ربه جل وعلا الذي أكرمه بذلك. ومن كرم الله جل وعلا أنه زين الإيمان في قلوب عباده، زين في قلوب عباده، وهذه منة أخرى وفضل آخر على المحبة، على التحبيب، نعم. فإن الشيء المزين في القلب، الشيء المزين في القلب يثمر ثمرات عظيمة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. فمن كرم الله جل وعلا هذه النعمة عليكم أهل السنة، فإن غيركم من الطوائف ومن الأحزاب قد زين لهم الشيطان أعمالهم. نعم، زين لهم الشيطان المعاصي والكبائر والمنكرات، وهكذا التحزب والبدع والخرافات. وأنتم بحمد الله وتوفيق الله جل وعلا على هذا الأمر العظيم. وهكذا كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لتكونوا أشد بعدا عنه. أيها المسلمون عباد الله، شكر الله جل وعلا بإخواننا أهل المهرة والقائمين على الدعوة فيها على كرمهم وحسن ضيافتهم وحسن ظنهم بإخوانهم، وهذا هو الحاصل عند أحبتنا وإخوتنا أهل السنة في كل مكان. أتم الله علينا وعليهم النعمة. أيها المسلمون، إن من نعم الله أيضا على أهل السنة أن وفقهم الله جل وعلا لإصلاح ما أفسد الناس، فإنهم دائبون، أعني أهل السنة، وجادون ومجدون وحريصون كل الحرص على إصلاح ما أفسد الناس في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. فدعوتهم قائمة على الإصلاح. دعوة للسنة دعوة علمية إصلاحية، دعوة علمية إصلاحية. ولهذا ربنا جل وعلا ينجيهم من فتن عظيمة ويحفظه ويدفع عنه شرورا عظيمة جدا. قال الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. فإن المصلحون عباد الله في كل زمان وفي كل مكان يصلحون ما أسأل الناس، هم أهل السنة بحمد الله وتوفيقه وإعانته لهم سبحانه وتعالى. إصلاح الفساد يا عباد الله أمر عظيم، أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب لكي تصلح أحوال الناس وأحوال البشرية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ويتولى شعات الأرض ليسر فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فلهذا لما كان الفساد مبغوضا عند الله جل وعلا أرسل الرسل من أجل إصلاح الفساد وأنزل الكتب من أجل إصلاح الفساد. نعم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. وقد سمعت بكلمة أخينا أبي زيد ما يعيشها السنة من الغربة، ومع هذا من أوصاف الغرباء أنهم يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس. نعم، فلهذا ربنا جل وعلا ينجيهم، ينجيهم من فتن ومن كروبات ومن شدائد بسبب إصلاحهم ودعوتهم إلى إصلاح الناس، إلى إصلاح الناس. نعم عباد الله، فلولا كان من القرون من قبلكم، يقول ربنا جل وعلا هل لا وجد في هذه القرون أولو بقية، أولو خير وصلاح وعلم ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أي وجد بتلك الأمم من هذا الصنف قليل من كان يصلح ويسعى في الإصلاح ليصلح الفساد. هؤلاء الثلة القليلة نجاهم الله سبحانه وتعالى، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ثم قال ربنا جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. فإذا بقي المصلحون في هذه الأمة فإنهم عصمة من الهلاك، عصمة من الهلاك وجود هؤلاء المصلحين. نعم، فهم ناجون، وربنا جل وعلا ينجي بسبب إصلاحهم أمم من الناس، أمم من الناس. نعم عباد الله، فالمصلح بنفسه وعد الله جل وعلا الذي لا يخلف أنه ناجي. قال سبحانه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انظر عبد الله كيف أن الله جل وعلا نجى المصلحين من الهلاك والدمار. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام أنجاهم الله جل وعلا ونجاهم، نعم، بسبب دعوتهم الإصلاحية العلمية الإصلاحية. فيا أهل السنة دعاة وطلبة علم ومشايخ، جدوا وشاهدوا حفظكم الله في إصلاح ما أفسد الناس، فإنها والله مهمة عظيمة وواجب عليكم أن تقوموا بذلك. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهارون موسى عليه السلام أمر أخاه هارون أن يصلح ما أفسد الناس، ما أفسد بني إسرائيل بنو إسرائيل، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه موعظة وذكرى لكل داع إلى الله جل وعلا، إذا رأى فسادا أصلحه واجتنب سبيل المفسدين وابتعد عن المفسدين كل البعد حتى يسلم له دينه. المصلحون عباد الله السابقون تسلحوا بسلاح عظيم، هذا السلاح لابد أن يكون مع كل مصلح إذا أراد أن تكون إصلاحاته موفقة ومفيدة للناس ولنفسه. قبل ذلك لابد أن يكون معه هذا السلاح، هو سلاح العلم عباد الله، سلاح العلم. فإن كل مصلح من زمن نوح عليه السلام ومن جاء بعده من المصلحين من الأنبياء والرسل وأتباعهم، فإن الله جل وعلا نفع بإصلاحاتهم لأنها كانت قائمة مع العلم والحجة والدليل والبرهان، جاءت إصلاحاتهم نافعة مفيدة لأنها قائمة على علم وحجة وبرهان ودليل من كتاب الله وما أنزله الله جل وعلا من الحجج والبراهين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نعم، وكل رسول أيده الله جل وعلا بالحجة والبيان، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. نعم عباد الله، هكذا شأن الأنبياء والرسل مع أقوامهم عند أن يصلحوا ما أفسدوا يواجهونهم بالحجة والبرهان والدليل، لذا كانت إصلاحاتهم نافعة مفيدة أثمرت. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، سنته في خلقه وفي المصلحين، أن المصلح إذا أقام إصلاحاته على الحجة والعلم والبيان والبرهان نفع الله جل وعلا بها، نفع الله سبحانه بإصلاحات. وأما من يدعي الإصلاح وهو خاون الحجة والبيان أو يصلح بما يخالف الكتاب والسنة فإنه يفسد أكثر مما يصلح كالمنافقين، وإذا قيل ما تصلح لا قالوا إنما نحن المصلحون، يدعون الإصلاح وهم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، وهكذا فرعون عليه لعائن الله يدعي أنه مصلح وأنه يهدي بني إسرائيل سبيل الرشاد وهو أكبر أو من أكبر المفسدين في الأرض. فأنصح نفسي وإياكم إخواني في الله جميعا أن نتسلح بسلاح العلم، بسلاح العلم، وإن نجد ونجتهد في طلبه، فإننا نرى من بعض إخواننا أهل السنة السلفيين فتورا عن العلم وعن الاستمرار في الدروس والحلق العلمية. وربنا جل وعلا قد أكرمنا عباد الله في كل منطقة ممن آتاهم الله جل وعلا فتح عليهم من فضله ومن هذا العلم، فما علينا إلا أن نجد ونجتهد نعم في تحصيله وفي نشره وفي الدعوة إليه وفي إصلاح الناس بالعلم، لا بالهوى ولا بالبدع ولا بالأموال ولا بغير ذلك، إنما الإصلاح النافع عباد الله هو بالعلم النافع من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.